الكلام دليل على صاحبه، فاحذر الكلام واللسان أيها الإنسان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين سيدنا رسول الله. أما بعد أحبتي، تحت عنوان أهل الاستقامة وفسق الكلام، فالكلام قد يدل على أنك من أهل الاستقامة، والكلام قد يدل على أن المتكلم من أهل الفسق والعياذ بالله. فاختر لنفسك، هل تريد أن تكون من أهل الاستقامة؟ إن أهل الاستقامة لهم الثواب العظيم عند الله جل وعلا. ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر يا أهل الاستقامة، إن الاستقامة أن تتلفظ بالتوحيد دائما. سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول عنها أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. كلماتك تدل على أنك من أهل الاستقامة، فإن كنت من أهل يعني الدفاع عن عرض العلماء والدعاة والإخوة فأنت من أهل الاستقامة، أما إن كنت من أهل الغيبة وتجريح بغير وجه حق فهذا دليل عدم استقامة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يدخل الجنة أحد حتى يستقيم قلبه، لا يدخل الجنة أحد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. إيه رأيك؟ عايز تكون من أهل الاستقامة؟ ضبط الكلام، خلي لسانك معسول، انظر ماذا تقول. أما أهل الفسق في كلامهم نعرفهم بلحن قولهم، نرى مثلا بعض الناس يستندون إلى كتاب الله حين تحدثهم، فهؤلاء من أهل الاستقامة. ثم يأتي آخر ويأتي بأدلة وأمثلة من كلام الفساق الفجار، يعني كلام الله، وآخر يأتي بكلام الفساق الفجار. نتكلم بحكمة رسول الله، وآخر يأتي بكلام من الأغاني والغزل الذي لا يوافق الكتاب والسنة. ثم تراهم إذا تكلموا يقول لك يا عم في إيه، ما هي ساعة وساعة، خاصة في مسألة فسق الكلام الذي أشار إليه أهل العلم من الأعلام أنه في الغناء، نخص به حديثا ونحذر بينه الشباب، لأن كثير من الناس يتكلمون في هذه المسألة وهم لا يعرفون أن لهو الحديث حرام. المقصود به، وأقسم الصحابة أو من الصحابة من أقسم على أنه هو الغناء. قال ربنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. إذن له الحديث هو الغناء، له الحديث هو الغناء. لعل البعض يقول يا شيخ ساعة وساعة، إيوة يا أخي الحبيب، لكن هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أن له الحديث يقصد أن الحديث الذي تسمعه من لهو وعبث هي الساعة التي يقصدها لقلبك؟ زي ما بعض الناس يقولون ساعة لربك وساعة لقلبك، ساعة وساعة. الساعة التي يقصدها النبي لله جل وعلا تشرب فيها من ماء زمزم، ثم الساعة التي تقصدها أنت ولا يقصدها رسول الله تشرب الخمرة؟ لا. هل يقصد النبي أن تمسك بالسواك ساعة تستاكل وتطهر الفم، ثم ساعة أخرى تمسك بالسيجار وفيها الحشيش وفيها ما فيها من المسكرات؟ لا. هل تقصد أن هناك ساعة تقف فيها خلف الإمام في شهر رمضان تبكي في القيام وتسيل دموعك كأنها الأنهار، ساعة ثم الساعة الأخرى بالليل بعد منتصفه تذهب إلى البارات والحانات وترقص خلف الفاجرات؟ لا، يعني في ناس تصلي وتبكي وبعدين بالليل تسهر مع الراقص. حصلت لي شخصيا. إيه يا شيخ، صليت وبعدين ذهبت إلى الراقصة؟ لا والله، أقصد كنت في منطقة راقية في القاهرة، أول عودتي من السعودية كنت إمام مسجد هناك، صليت فترة في شهر رمضان كاملا، وكان يقف خلفي مجموعة من الناس من ضمنهم خمسة ما شاء الله عليهم أصحاب رقة قلب، إذا قرأت الفاتحة بدأوا في البكاء، وإذا بكوا أبكوا المسجد كله. طبعا أنا ألاقيهم بيعيطهم والمسجد بيبكي، طبيعي أن أنا راح معيط أنا كمان فأبكي. فالليلة تمر فعلا كأننا نغسل من الذنوب والخطايا. في الصباح نريد أن نصلي الصبح فلا أجد الخمسة إلا واحد منهم، فأسأل يقول يا شيخ إن شاء الله ييجوا يصلوا القيام. يصلوا القيام يبكي هؤلاء ويبكي المسجد، يعني هم تآوي الخشوع سبحان الله، وفي الصباح لا أجدهم. انظر الكلام يدل على من يتكلم. فقلت له والله أخي لا تقول لي هم بيروحوا فين. قال لي يا شيخ معلش ما تزعلش منهم، هم بيصلوا وراك في الصف الأول القيام وترى منهم هذا البكاء، لكن بالليل بعد منتصف الليل المهندس فلان هو مهندس كيميائي بياخدهم على شارع الهرم، يسمعوا الأغاني ويشربوا شوية خمرة والرقصات ويجي يصلوا تاني معاك. فأمسكت بهم مداعبا إياهم وفي نفس الوقت ناصحا لهم، قلت يا رجل طيب، ده أنتم ربنا جعلكم بذور خشوع للمصلين، أول ما بقرأ الفتحة بتعيطوا لدرجة أن الكل بيبكي كل ليلة على هذا الحال. قال لي في حاجة يا شيخ. قلت له لماذا تخرج إلى شارع الهرم عند الكباريه الفلاني؟ قال من الذي قال لك؟ قلت له فلان. قال طيب إيه المشكلة؟ يعني إحنا ساعة وساعة. قلت له يا شيخ يا باشمهندس، وهي يقصد النبي محمد الساعة إنك تذهب بهذه الطريقة؟ قال يا شيخ في أئمة كتير جوم هذا المسجد ولما سألناهم قال ربنا يغفر لنا ولكم، لكن أنت هتعقدها ولا إيه؟ ما إحنا قلنا بقى ده الشيخ صوته حلو وجميل وبنيجي نصلي وبنبكي، وبعدين يا مولانا حتى لو إحنا خدنا ذنوب وخطايا بشوية شرب الخمر ولا الراقصات فإحنا بنيجي نغسل عندك بالليل. بتغسله عندي بالليل وأنا فاتح مغسلة يا باشمهندس. فقلت له طب أقول لك على حاجة، أنا ليا يعني حاجة كده أقول لك عليها. قال لي اتفضل. قلت له أنتوا الأربعة ما تخليكم في البيت وأبعت لكم الغسيل عندكم. قال لي يا شيخ هو أنت بتكلمنا إن في غلط عندنا؟ قلت له طبعا، وأفهمت كلام النبي محمد بصراحة يعني، ولم يكن يفهم. فلما فهم ترك الخمرة وترك الراقصات زمان بيدعوا علينا دلوقتي، وأما السجائر فهذه التي عجزت أمامها. كل هذا تركه بإذن الله، إلا السجائر عجزت أمامها. أسأل الله أن يغفر لنا وله. الكلام عنوان صاحبه. من الناس من يظن أن الساعة نقرأ فيها القرآن أو نتكلم بها بالحداء الجميل، والساعة الأخرى نسمع كلاما هو مزامير الشيطان، هو الصوت الأحمق، هو سبحان الله قرآن إبليس. لكن يا شيخ ودننا عاوزة تستمتع. احنا عملنا حلقة في كفاية ذنوب كان اسمها لذة الأسماع، اسمعوها. كان معنا مطرب يسمونه محبوب البادية أو معشوقها، الأستاذ جمال، الأستاذ حامد الفرجاني، أستاذ حامد الفرجاني. لما سمعنا صوته بعد أن انقلبت الأمور إلى أو إن انتصبت الأمور في اتجاه الصحيح وبدأ يقول كلام جميل. من ضمن الكلمات اللي ممكن تمتع بها نفسك من غير ما تكون لها حديث أقول لك على حاجة منها، دايما إحنا كنا بنهنيكوا بها في الأعياد، زي إيه مثلا؟ علم ابنك مثلا ومتع ودنك بالكلمات دي، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، أتيناكم نهنيكم ونطربكم ونشجيكم بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم. كلام حلو، كلام كويس، على الكتاب والسنة مقبول. علم ابنك الرجولة من خلال كلمات تعلمه انه ما يخافش. انما نسمع كلام الفسق، سيارة تسير من امامنا فنرى فيها العجب العجاب، والله رأيت توك توك مشغل اغنية انا خجلت منه. انت عارف المغني بيقول ايه؟ ده كان يمكن الكلام الاول كان هات عينك تسرح في دنيتهم ايديا عشان تطيرهم لك، انما الكلام الان اصبح فسق صريح. تعرف الاغنية بتقول ايه؟ والله اخجل ان اقولها بصراحة، هاتي مية يا بت، هاتي قهوة يا ست، يا دي المصيبة السود. اصبح الكلام واضحا صريحا، هذه من المصائب. وكلمات تخدش الحياء، ولا استطيع ان اتلفظ باللفظ الذي قاله المغني في هذه الاغنية. وكلمات بقى ما شاء الله فيها اللغة العربية ما شاء الله. شاعر فحل تنطع ثم قال استح الدح مبو، هذه كلمات. نعلم أبناءنا الركاكة؟ هل نتكلم بكلمات الذي يقولها الشباب مثل هذه الأغاني ولا نقول عليها فسق؟ أنا أضرب أمثلة حتى لا يظن الظن أننا أتكلم من كلام بعيد عن الواقع. شوف الجوازة الشيك الوزة وأحلى ديك، الديك هيتجوز وزة، سبحان الله. كلمات، ماذا تعلمنا هذه الكلمات؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. وأنتم سامدون، وفي لغة حمير السمود هو الغناء، هو الغناء، وهذا حرام يا أخوانا. الغناء الذي بالموسيقى حرام قولا واحدا. وأما الكلام الذي فيه فسق فهو حرام لمجرد الكلام. وإذا كان الكلام بالحداء والغناء لكنه حلاله هو حلال وطيبه هو طيب. نعلم أبناءنا الرجولة بدل من هذه المياعة التي نراها في الشباب. ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك، قلب كقرط الغانيات مفرغ وعزيمة من حيرة وشكوك، عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بصدق عزيمة الصعلوك، أبقت ليالي الأنس في أخلاقهم فزع النعامة وازدهاء الديك. لازم نعلم أولادنا إزاي الكلمات الجميلة. وفي لقائنا القادم نكمل الحديث. والله أحبكم في الله، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.